يا من نهضتم للنزال، لو كان في غير المجال على مرابعكم أتات غضباتكم في كل حال، أعلى دياركم التي فيها ولدتم كاللآلي، أعلى الإخاء تقاطرت تلك القناة بعد النبال، أعلى الصغار على الكبار على النساء بلا جدال، أعلى الإخاء تقاطرت تلك القناة بعد النبال، أعلى الصغار على الكبار على النساء بلا جدال، هذه ضحايا طعنة لم تأت من خلف الجبال، قد ودعوا بعد الصلاة مدى التراب بلا قتال، هذه ضحايا طعنة لم تأت من خلف الجبال، قد ودعوا بعد الصلاة مدى التراب بلا قتال، يمضي البنون قلوبهم محرومة من كل غالي، يمضي البنون قلوبهم محرومة من كل غالي، وجدان كانت طفلة في الدار رائعة الجمال، بخيالها بنت الرؤى حلما جميلا كالخيال، وجدان كانت طفلة في الدار رائعة الجمال، بخيالها بنت الرؤى حلما جميلا كالخيال، من مزق الطهر الزكي مشتتا فوق التلال، هذا كتاب الله يهدي خير قول باعتدال، جعل الحياة ثمينة ونهى الورى ظلم القتال، وهدى النبي بخطبة تعلي النفوس بكل مال، هذا كتاب الله يهدي خير قول باعتدال، جعل الحياة ثمينة ونهى الورى ظلم القتال، وهدى النبي بخطبة تعلي النفوس بكل مال، من ينتقد نفسا كمن أحيا الأناس بأي حال، هي وقفة من قبل أن يطغى الظلام على الليالي، من ينتقد نفسا كمن أحيا الأناس بأي حال، هي وقفة من قبل أن يطغى الظلام على الليالي، من قبل أن تغشى الربا سلبا وسفكا كالخبالي، كنا على الأيام أفضل أمة أهل المعالي، متوحدين على الهدى متكاتفين لدى النزال. عودوا إلى الرحمن إن العود أحمد بابتهال. عودوا إلى وسط المدى فالخير فيه بلا جدال. عودوا إلى الرحمن إن العود أحمد بابتهال. عودوا إلى وسط المدى فالخير فيه بلا جدال. تلقوا أحبتكم هنا والدار تبسم للرجال. عودوا إلى وسط المدى فالخير فيه بلا جدال. تلقوا أحبتكم هنا والدار تبسم للرجال. عودوا إلى وسط المدى فالخير فيه بلا جدال. تلقوا أحبتكم هنا والدار تبسم للرجال. عودوا إلى وسط المدى فالخير فيه بلا جدال. تلقوا أحبتكم هنا والدار تبسم للرجال.